سارها أنه قد دنا أجله فبكت. فسارها النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك بأنه بشرها بأنها أول أهله لحوقا به، فضحكت لأنها لحوقها به بعد ذلك هذا دليل على أنها سيدركها فضل الله سبحانه وتعالى، وقد بشرها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها في الجنة. فهذا كله أيها الإخوة دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات، وأنه لا سبيل إلى رؤيته رؤية العين في هذه الحياة الدنيا بالنسبة لنا. وأما من من الله سبحانه وتعالى عليهم برؤيته في الدنيا، هؤلاء اختصهم الله سبحانه وتعالى بفضله، اختصهم الله بفضله، فما بقي علينا في هذه الحياة أيها الإخوة إلا المتابعة وإلا الإيمان وإلا التصديق بما جاءنا عن النبي عليه الصلاة والسلام، رجاء أن يلحقنا الله بسلف صالح المؤمنين. ثم بعد ذلك أيها الإخوة رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث قال من رآني فسيراني فسيراني. ما المقصود بقوله فسيراني؟ يعني يراه في الدنيا؟ بعض العلماء قالوا المقصود في الدنيا يوم أن كان النبي عليه الصلاة والسلام في حياته، من رآه في المنام فسيراه في حياته، في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. وبعضهم قالوا إن هذا في يوم القيامة سيراه رؤيا خاصة، يرى النبي عليه الصلاة والسلام رؤيا خاصة، لأن أمته عليه الصلاة والسلام كلهم يرونه في يوم القيامة، من رآه في المنام ومن لم يره. إذن هذه قالوا رؤيا خاصة يراها إكراما له من رأى النبي عليه الصلاة والسلام. والبعض زعموا الذين يزعمون أنهم يرونه في اليقظة قالوا أنه من رآه في المنام يراه في اليقظة في الدنيا. هذا الكلام يعني سبق أن تحدثنا فيه فلا حاجة بنا إلى إعادته، ولكن على كل إنسان مسلم كفل من هذه الأمور، عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى، فلا يزعم للناس أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام حتى يعظم شأنه هو، وعليه إذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام أن يحمد الله على ذلك وأن يستبشر به، لأنها رؤيا خير، رؤيا خير. ولا يزعم ولا يجوز له أن يزعم هو بنفسه أنه يلتقي بالنبي عليه الصلاة والسلام يقظة، ولا يجوز له أيضا أن يصدق من يقول هذا، بل عليه أن ينكر عليه أشد الإنكار من يقول هذا، حتى ولو كان يعني في الظاهر ممن يزعم العلم أو غير ذلك، لا يجوز أن نقبل هذا القول، النبي عليه الصلاة والسلام مات وانقطع، فارق الحياة الدنيا، لكنه حي حياة الشهداء عند الله سبحانه وتعالى، وهذه الحياة لا نعلم كيفيتها، لا نعلم كيفيتها، وإنما هي إكرام من الله سبحانه وتعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها، وكانت تحت عبادة بن الصامت، فدخل عليها يوما فأطعمته وجعلت تفلي رأسه، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك، قالت فقلت ما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة، شك الراوي. قالت فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وضع رأسه ثم استيقظ وهو يضحك، فقلت ما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأولى. قالت فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت من الأولين. فركبت البحر في زمن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، فركبت البحر في زمن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. الشاهد من هذا الحديث أيها الإخوة ما رآه النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الذي عرض عليه كان في المنام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ما رأى في المنام عندما كان عند هذه المرأة الصالحة من الصحابيات رضوان الله تعالى عليهن، أم حرام بنت ملحان، هذه خالة النبي عليه الصلاة والسلام. حتى لا يستغرب إنسان يقول كيف ينام عند امرأة ليست امرأته أو ليست قريبته ثم تفلي رأسه. هذه خالته من الرضاع، أم حرام بنت ملحان، خالة النبي عليه الصلاة والسلام من الرضاع. فجاء في بيتها وأكل عندها ثم نام. نام النبي عليه الصلاة والسلام وقام وهو يضحك، فسألته ما يضحك عن الشيء الذي أضحكه، فأخبرها أنه رأى أناسا من أصحابه يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو كالملوك على الأسرة. فقالت يا رسول الله أدعو الله لي أن أكون منهم، فدعا لها النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قام في نام واستيقظ بعد ذلك مرة ثانية وهو يضحك، فسألته فأخبرها أنه عرض عليه أناس من أمته يركبون ثبج هذا البحر، قال مثل ما قال في الأولى. فقالت أدعو الله لي أن أكون منهم، قال أنت من الأولين. وهذا يدل على أن هذا الأمر سيحصل أكثر من مرة. ما رآه النبي عليه الصلاة والسلام ليس شيئا واحدا، وإنما رأى أمرا متعددا. رأى فئتين من أصحابه، الفئة الأولى تركب البحر ثم غزاة في سبيل الله، والفئة الثانية أيضا تركب البحر، وليست الفئة الثانية هي الفئة الأولى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لأم سليم أن تكون منهم، وعندما طلبت منه في المرة الثانية قال أنت من الأولين. فهذا دليل على أن الفرقة الثانية ليست هي الفرقة الأولى. لماذا تعجب النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الأمر؟ النبي عليه الصلاة والسلام تعجب من هذا الأمر لأنه ليس من عادة العرب ركوب البحر. شأن البحر غريب بالنسبة للعرب، من كانوا في أطراف الشواطئ كانوا يصطادون الأسماك، لكن ركوب البحر والسفر فيه بل والغزو في البحر هذا ما كان أمرا معهودا للصحابة ولا للعرب. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام استبشر بهذا الأمر، أن أصحابه سيبلغ بهم الحال إلى ركوب البحر غزاة في سبيل الله سبحانه وتعالى. وقد حصل هذا من الصحابة رضوان الله عليهم في عدد من المعارك، معركة ذات الصواري وغيرها، ركبوا البحر وفتح الله سبحانه وتعالى عليهم. ثم بعد ذلك تطور شأن المسلمين في الغزو في البحر وفي صناعة السفن حتى بلغوا مبلغا عظيما، وحتى سيطروا في بعض الأعصار على البحار، كانوا هم سادة البحار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام فرح لهذا الأمر مع أنه لم يره حقيقة وإنما رآه في النوم. النبي عليه الصلاة والسلام لم يره يقظة وإنما رآه في النوم، فاستبشر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر وأخبرها به وفرح به. وأيقن النبي عليه الصلاة والسلام بأنه لا بد أن يحصل، أيقن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا بد أن يحصل هذا الأمر. وانظروا أيها الإخوة إلى شأن هذه المرأة، الناس كانوا يتسابقون في طلب مرضات الله سبحانه وتعالى، رجالا ونساء، كبارا وصغارا، كانوا يتسابقون إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. يعني هذا ليس ذهابا في نزهة، وإنما يركبون البحر غزاة في سبيل الله. فسألت النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله لها أن تكون منهم. امرأة في المدينة لا تدري يعني ما يصيبها، ولكنها طمعت في هذا الأجر وفي هذا الفضل الذي أدخل السرور على قلب النبي عليه الصلاة والسلام، فدعا الله لها. وقد حصل ما أخبرها به النبي عليه الصلاة والسلام في عهد معاوية رضي الله تعالى عنه، خرجت مع الصحابة غازية وركبوا البحر وظفروا، ثم لما خرجت من البحر كانت راكبة دابتها فسقطت عن دابتها فصرعت، ماتت. فالله سبحانه وتعالى يكتب لها الأجر بهذا، لأن القرآن الكريم دلنا على أن الإنسان إذا خرج من بيته مهاجرا أو غازيا فإنه في ذمة الله سبحانه وتعالى، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ما عادت هي إلى بيته، ما تزال في الغزو، متى ينتهي الغزو؟ إذا عاد هؤلاء إلى بيوت، ما عادت هي، فصرعت هي، لم تقتل في المعركة ولكنها قتلت يعني بسبب سقوطها عن دابتها بعد خروجها من المعركة. وهذا كله دليل على الاعتبار بشأن الرؤيا والفرح بها إذا كانت رؤيا حسنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة، وما كان من النبوة فإنه لا يكذب. يعني هذا تأكيد لما مضى في شأن الرؤيا الصالحة، والنبي عليه الصلاة والسلام بهذا يؤكد على أن الحق والهدى باق في هذه الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كما جاء في الحديث الصحيح لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. هذه الطائفة المنصورة، منصورة بماذا؟ بعددها؟ بعددها؟ لا، إنما باستقامتها على أمر الله سبحانه وتعالى، ومن استقامتها على وبسبب استقامتها على أمر الله يؤيدها الله سبحانه وتعالى، يؤيدها الله بتأييده ويؤيدها بنصره. وهذه الرؤى التي تكون في آخر الزمان، بعض العلماء فسر تقارب الزمان باعتدال الزمان، وقت الاعتدال بداية الربيع عندما يتساوى الليل والنهار، قالوا هذا وقت، بعضهم فسرها كذلك، ولكن العلماء المحققين فسروها بنهاية الزمان، في آخر الزمان، في آخر الدنيا عندما يتقارب الزمان، يعني يقترب وقت الساعة، يقترب وقت الساعة ويقصر مدى الوقت، الأيام موجودة والشهور موجودة والسنين، ولكنها يعني الإنسان يحس بأنها قصيرة جدا، هذا تقارب الزمان. قال لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، الإنسان المؤمن الصادق الملتزم المهتدي في ذلك الوقت له ميزة على غيره، لأن الفساد والانحراف والانصراف في ذلك الزمن كثير، فهؤلاء هم خيار الخلق، هم خيار الخلق، فلذلك قال لم تكد تكذب رؤيا المؤمن في ذلك الزمان. وهذا تأييد من الله سبحانه وتعالى، ما يراه من الحق والخير والبشارة والنذارة هذا يكون كما يعني رأى. والرؤى أيها الإخوة يعني لا بأس أن نقول هذا الكلام، الرؤى فيها شيء لا يحتاج إلى تأويل، الرؤى فيها ما يحتاج إلى تأويل، وفيها شيء لا يحتاج إلى تأويل، يعني تظهر دلالته على معنى، المعنى المقصود من الرؤى ظاهر، كما ظهر للنبي عليه الصلاة والسلام في هذه الرؤيا عندما رأى أناسا من أصحابه غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر. المسألة ليست بحاجة إلى تعبير لأنها ظاهرة ولأنها معلومة. فهؤلاء لم تكد، قال تكذب رؤيا المؤمن، سواء يعني بأن يروا الرؤى واضحة لا تحتاج إلى تعبير، أو أن يروا رؤى صالحة ثم تعبر لهم هذه الرؤى، فإنها لا تكاد تكذب، لا تكاد الرؤى في ذلك الوقت تكذب. وقوله عليه الصلاة والسلام لا تكاد، هذا فيه إشعار بأن هناك من الرؤى ما لا يتحقق، وفيه إشعار بأن هناك من التعبير ما لا يصدق. بعض الناس يظن أن المعبرين فلان أو فلان هؤلاء إذا قالوا قولا هذا كأنه وحي من الله أنزله جبريل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، لا، يعني أكمل المؤمنين إيمانا بعد النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وقد عبر رؤيا بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام ثم سأله عن تعبيره، فقال له النبي عليه السلام أصبت بعضا وأخطأت بعضا، فما بالك بغيره، ما بالك بغير أبي بكر، هل سيكون أفضل من أبي بكر، يكون تعبيره صادقا في كل حال؟ ولكن قد يعني يصيب جزءا من الحق وقد يخطئ شيئا من ذلك، لأن هذه الرؤى التعبير هذا كما يعتمد على العلم يعتمد على الفراسة يعتمد على الإشارات الموجودة في الرؤيا، قد تكون بالاسم قد تكون بالموقع، قد تكون بأشياء كثيرة، إشارات توجد في الرؤيا هي التي يعتمدها من يعبر الرؤيا. فإذا تقارب الزمان لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب. ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بين أن الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، وما كان من النبوة فإنه لا يكذب. يعني هذا اتصال الجامع بين الرؤيا الصالحة وبين النبوة الوحي، والوحي الذي هو الإرسال من الله سبحانه وتعالى إلى الرسول انقطع، ولكن هذه من باب الإلهام، من باب الإلهام، وهذا نوع من الوحي. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت كأن امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى قامت بمهيعة وهي الجحفة، فأولت أن وباء المدينة نقل إليها. النبي عليه الصلاة والسلام عندما هاجر إلى المدينة هو أصحابه، كانت المدينة أرض وباء بكثرة ما بها من المياه والمستنقعات، فكان فيها الوباء. فالنبي عليه حتى أصيب به بعض أصحابه، بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أصابتهم الحمى نتيجة لهذا الوباء. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا الله للمدينة، دعا أن يطيبها لهم وأن ينقل حماها إلى الجحفة. فرأى النبي عليه الصلاة والسلام في منامه كأن امرأة سوداء سائرة الرأس خرجت من المدينة إلى الجحفة، فأولها النبي عليه الصلاة والسلام أنها الحمى، الوباء الذي في المدينة، أنه يخرج من المدينة إلى الجحفة كما دعا النبي عليه الصلاة والسلام ربه بذلك. وهذا طبعا الشيء المستكره والشر دائما هذا يقبح في النفوس الخيرة. امرأة سوداء ثائرة الرأس، شعرها منتفش، يعني شكلها غير مقبول، هذا دليل على الشر وعلى الفتنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أولها، والشيء يؤول بما يشاكله وما يناسبه يا إخوة. الخير يؤول بالخير، والشر يؤول بما يشابهه، وهذا أصل من أصول التعبير، من أصول تعبير الرؤية. فإذا رأى الإنسان منظرا كريها لا يمكن أن يؤول هذا بشيء حسن، إلا إذا كانت هناك إشارات في الرؤية في بقية أجزاء الرؤية لشيء آخر، لكن هذا يؤول الشيء بما يشاكله وما يشابهه. فالحمى هذه والوباء شيء مكروه، فالنبي عليه الصلاة والسلام أول شأن هذه المرأة التي رآها على هذه الصورة المنكرة أولها بالحمى هذه والوباء الذي كان في المدينة فنقله الله سبحانه وتعالى إلى الجحفة. هذا كله أيها الإخوة تأكيد، هذه الرؤى كلها تأكيد إلى أن ما يراه الرائي في نومه يمكن أن يؤول تأويلا يأخذ منه معنى معين. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني قد رأى هذه الرؤى الكثيرة وذكرها لأصحابه. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل، ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه صب في أذنه الآنك يوم القيامة، ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ. هذا أيضا أيها الإخوة تحذير لهؤلاء الذين يزعمون المزاعم الباطلة بأنهم رأوا ورأوا ورأوا. كثير من الناس يريدون أن يلفتوا الانتباه إليهم بما يذكرونه من الرؤى، وأعظم ذلك أن يذكروا أنهم رأوا النبي عليه الصلاة والسلام. على كل حال نحن ليس لنا إلا الظاهر، ولكن الذي يعلم السرائر ويعلم حقائق الأمور هو الله سبحانه وتعالى. فالذي يزعم أنه رأى شيئا ولم يره في الحقيقة هذا من أعظم الفرى عند الله سبحانه وتعالى، وسيكون عذابه عظيما يوم القيامة. من تحلم بحلم لم يره، لاحظوا أيها الإخوة أن النبي عليه السلام ما قال من رأى أو من تراءى، قال من تحلم بحلم. ولو رجعنا إلى الحديث المتقدم معنا قال الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، هذا معناه أن الشيطان هو الذي زين له أن يقول هذه الرؤيا وهو لم يرها في الحقيقة، فهي من الشيطان. قال من تحلم بحلم لم يره كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين وليس بفاعل، هذا من باب يعني زيادة الخزي ومن باب يعني تقديمه للعذاب، يكلف بأن يعقد بين شعيرتين. هل يمكن أن يربط الإنسان بين حبتي شعير؟ هكذا لا يمكن، لا يمكن ولا يتسنى هذا لأحد. فهذا نظرا لفريته يعذبه الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة بسبب هذه الفرية. وأيضا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام حكما آخر، قال: ومن تسمع من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. وهذا التجسس والتحسس وإدخال الإنسان نفسه فيما لا حاجة له به، قد يحدث الإنسان صديقه في مجلس أو قريبه أو يتشاور أو يتناقش مع إنسان في أمر يخصه، وبعض الناس يدفعهم الفضول إلى أن يدخل حتى يستمع أو يحاول أن يسترق السمع أو أن يقترب منهم. هذا كله مما لا يجوز وعذابه عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وهو داخل في التجسس. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، هذا من التجسس، أن يدخل الإنسان نفسه ليستمع حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منهم. بعض الناس أيضا والعياذ بالله من تزيين الشيطان له، حتى ولو انصرف الناس لاحظوا أنه يتتبعهم فانصرفوا جانبا يلحق بهم، وهذا والعياذ بالله من تسويل الشيطان له وتزيينه، وسيعاقب على فعله هذا، يصب في أذنيه يوم القيامة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق، في أذنيه يصب الآنك، والآنك هو الرصاص المذاب والعياذ بالله، يصب في أذنيه في يوم القيامة هذه الحرارة العظيمة جزاء لأنه تسمع لشيء لا يجوز له استماعه. وهذا فيه ما فيه من التنفير من مثل هذه الأمور، الإنسان إذا كان يستسهل بعض هذه الأمور ويشبع بها نفسه الأمارة بالسوء، فإنه يجب عليه أن يتذكر مقدمه على الله سبحانه وتعالى، وأن يتذكر العذاب الذي أعده الله لأمثال هؤلاء الناس. من تسمع استمع إلى حديث القوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ. هذا يعني مما ذكر أيضا من أحاديث النكير والوعيد على المصورين، المصور هو الذي يرسم الأشياء هذه التي فيها روح أو ينحتها، لأنه بذلك يضاهي خلق الله بيده بصنعته بعمله هذا، يرسم إنسانا يرسم حيوانا كهؤلاء الرسامين أو غيرهم أو هؤلاء النحاتون الذين يقال عنهم بأنهم الفنانون وفلان وفلان كذا، هذا كله مضاهاة لخلق الله، هي ليست كخلق الله ولكنها يعني عملهم هذا كأنهم يضعون أنفسهم في مقام الخالق، أنهم يستطيعون أن يفعلوا شيئا من هذا. هؤلاء يوم القيامة يكلفون بأن ينفقوا الروح فيما صوروا، يقال لهم أحيوا ما صورتم، وليسوا بقادرين فيعذبون بعد ذلك يعذبون. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفر الفرى أن يري عينه ما لم ترى. نعم، هذا أيضا يعني يعود على الحديث المتقدم، وهو أن هذا الأمر عظيم، أن الإنسان يعني يزعم أنه رأى شيئا وهو في الواقع لم يره، هذا من أعظم الفرى. ليس الأمر مقصورا على أنه فرية فقط، بل الفرية عذابها عظيم عند الله سبحانه وتعالى. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون باليوم بالله واليوم الآخر. هؤلاء يعني المفترون، الله سبحانه وتعالى توعدهم وتهددهم بالعذاب الأليم، فما بالك إذا كانت الفرية هذه من أعظم الفرى، لا شك أن عذابها سيكون أيضا من أشد أنواع العذاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا وإياكم شر ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.